وجدت انه هاي الناحيه سبب فكره كمنطق فكري ملتقى من القواعد الاسلاميه ممكن تصير فيها ما بعرف يعني انت لا تزال بالدندن حول القضية العقيدة ما بدها فلسفة ولا بدها شرح انت تطلب شيء لا سبيل اليه هذه مو احكام شرعية الاصل في كل البحوث هاي ويسلم تسليما ولولا انه دخل علم الكلام واضطر الناس ان يتكلموا في شيء ما تكلموا فيه الاولون كان هالكلام هذا كله غير وارد ولا بيجوز القول فيه انت بتريدنا الان نكون في زيادة هذا خطا فاذا المريض الطريقه اللي عم يكون فيها واللي خطوه خلصته برساله كبيره جدا بدل ان يكون التركيز فيها على الاجابه على كذا وكذا وكذا وكذا فقط يكون فيها توضيح اكثر لا هذا مثلا شو التوضيح هلا انت مثلا شو النقطة اللي خافي عنك انت بها الجلسات القليلة اللي كان خافي عني ما علي صوت لك هلا مين بدنا نوضح يا اخي المحتوى اللي مكتوب لبيجي واحد يقرأ من العام ساتر وفي امر مكتوب فيه هو اقرب لبعض الاشياء دليل أن يقنع به أصحاب العلم السريع على هذا هذا أنا أعتقد بالموضوع أنا هو المقابل أي شخص يستطيع أن يتسلل إلى أي نظرية أو مذهب ويفعل لا لا أنا أردت أن أقول أكثر من هيك القرآن والسنة ممكن هذا الشيء اللي يقوله أنت القرآن والسنة إيه شو نساوي يعني لا تأتي يعني لا تخليه يعني يمكن أنا أن يتسلل مع الناس أو بعض الهموم تفضل يبقى ليهم الاكل نحن الان هو على اقتناع ونتيجه حوار وممارسه فقد وصلنا الى مجموعه من الامور في العقيده التي نحن فيها على الاخرين والتي تشترك معها لكن ليس في متناول يدينا يعني الان قد يكون لهم استثماء قصير او كبير او كذا وقد انا اقبل منك بديهيات لتقييمي لاعتقادي بهذا الامر لكن انا نظرنا على الاخرين الاخرين يعني لا ياخذوا مني مثل ما انا يعني في كثير من اخذوا غيرك مثلا او يمكن في كثير من انا لا تنتهي معي لا يتوقف مثل بالتالي افضل منك حتى لا اخالفك او ليس عندي الحجه والبرهان وانصح بكثير من انا انت معك زي ما عم يحصل مثلا مع الاتحاد ان كان الولد كان قبل ساعه وقفنا قصنا وياه ونظل في كثير لكن لو انا بدخل معك في نقاش مش من اجل الجدل من اجل اني انا مستقنع عندما اواجه في بحثي هذا النوع يكون عندي الردود يكون عندي طبعا مع اعترافي وتقصيري وعلى علمي وعلى ثقافتي ومعرفتي لكن انا بحاجه اني انا ادخل معك في نقاش يعني تستمعيني حتى اذا تفهمت روح التاخر اللي يحكي لي هذه الحكي لي اقول فيها انا داعي بشكل سلبي عند الاخرين طبعا مثل بتقول لي انه هو المحتاج وانا كذلك اللي مرتاح علاقه بيحصل مع ثقه لكن انا هيك حد انا في بحثي ذاتي أنا ما بقدر أنا أقول شيء ما ترى ما بقدر أحكي عن كل شيء أصلاً صار حكي بده موهبة بده عمر بده توفيق من الله بده الله سبحانه وتعالى يرضى عليه ويسخره به لكن بالحد الأدنى حتى أنا أقول من يمثلني وأرد على الآخرين يجب أن يكون ذا فعلا من علماء الأمر مبسط ومكتوب فيه بطريقة واضحة جدا حتى يرد من نفسه التدريبات على تدريب اختبار الاستعداد كثير من الناس الاخرين كان يجد مدخل في هذا الفكر نتيجه عدم الرزاقه وتوفر وتتقاطع من الفكر ومدافعات عن نفسه ومدافعات عن وجوده فمن هون يعني يطالب ان تصلي هذا الفكر من خلال الناس القادرين بغزاره على كل الشبهات التي تتمتع بها كل الناس التي تتمتع معناته هذه ولا تتمتع معناته ويصف هذا التفكير من